كانوا قديما قبل أن تظهر هذه البدع لا يتسمى أحد باسم إلا بالمهاجر أو الأنصار فقط لا يعني. إنما المسلمين كلهم كانوا على مذهب واحد، فالذي يريد أن يتميز لابد أن يسمي نفسه، تقول له أنا مسلم، طبعا كلنا مسلمين، حتى هو سماكم مسلمين لم تعد بكل أسف تكفي الآن. ليه؟ لأن أهل البدع دول ما هم من أهل القبلة، ما هو ده مبتدع لكنه مسلم ليس بكافر. طب أنت لما تقول أنا مسلم الآن ليس هذا بكل أسف بكاف في هذه الصفة، لا بد أن تقول أنا مسلم كذا، لازم تسمي، تمام؟ ولذلك نجمت هذه الجماعات كلها، ويمكن الجماعات الموجودة في زماننا الآن جماعات دعوية فيهم من يعتنق هذه الأفكار. طبعا ظهر بعد كده بدعة الكلابية لعبد الله بن سعيد الكلابي، وبدعة الأشعرية بتاعة علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله عليه، برغم أن علي بن إسماعيل رجع عن بدعته. هو تلقى البدعة إزاي؟ زوج أمه علي أبو علي الجبائي وأبو الحسن الأشعري وعلي بن إسماعيل كان صغيرا، تربى في حجر أبي علي الجبائي. أما أبو علي الجبائي فده زعيم المعتزل رأسه، فشيء طبيعي أن يلقن هذا الصغير ما يعتقد. فنشأ أبو علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري نشأ معتزليا، وظل 40 سنة في الاعتزال حتى صار إماما لهذا المذهب. وبعدين جرى بينه وبين زوج أمه مناظرة، يمكن قلت لكم تعليق ثلاثة، فأرجو أنكم تكونوا فاكرينها يعني. لا ذكرتها عندما قلت ليس لأحد حق على الله تبارك وتعالى إلا ما أوجبه الله على نفسه للعبد، ذكرت أنا القصة تاريخ الثلاثة في هذا الموضع. فالمهم أنه علي بن إسماعيل رأى أن الكلابية أحسن من المعتزلة، فظل في مع الكل مع عبد الله بن سعيد الكلابي شوية كده، يعني ظل مع الكلابية شوية كده ما عجبوش الإيه المذهب، فرجع إلى مذهب أهل السنة فقال أنا نفضت المذاهب كلها وأنا على مذهب أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. وخد بعضه وراح لأبي محمد البربهاري رأس الحنابلة آنذاك، فلم يقبل منه البربهاري، لما قال له أنا رجعت وأنا تبت وأنا المذهب كاف، لم يقبل منه أبو محمد. طبعا يا رجل قضى في الاعتزال 40 سنة وكان بينظر الحنابلة ويسفههم ويتكلم فيهم وبتاع، فأبو حامد البربهاري شايل منه فلم يقبل منه. فخرج أبو الحسن الأشعري وصنف كتابين، كتاب الإبانة عن أصول الديانة وصنف كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصنفين، ظهر فيها مذهبه بكل أسف أشاعرة الزمان الآن على ما كان عليه أبو الحسن الأشعري قديما وتابوا منه. طب ما ترجعوا إلى آخر كتاب وصنفه وقال أنا تبت عما كنت أقول ورجعت إلى مذهب أحمد بن حنبل. لكن أبو محمد البربهاري تعرف الإنسان إنسان يعني، إنسان إنسان يعني، مش هنقدر نقول يعني أكثر من كده، وإلا يعني أبو محمد البربهاري عانى من هؤلاء أشد المعاناة، وكان له الحشمة الكاملة في بغداد أبو محمد، لدرجة أنهم ذكروا أنه عطس مرة فارتج قصر الأمير، فقال ما هذا؟ يعني في زلزال ولا فيه؟ قال أبدا، ده أبو محمد عطس وشمته بس، فأمر بإخراجه من البلد. قال له دايما لو عش عندي ده بكرة أقلبهم علي ولا بتاع، كعادة الأمراء يعني لو رأى رجلا له حشمة والناس كلهم بيتبعوا الكلام ده يخشى عليه أن ينقلب عليه زي ما لها نظائر في تاريخ الإسلام. فلم يكن يتسمى إلا أهل البدع، يقول هذا مرجئي، هذا كذا هذا كذا هذا كذا.